بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 7 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة قد شرعنا في أركان النكاح، ثم بعد أن انتهينا من ذلك شرعنا في شروط صحة عقد النكاح، وذكر المصنف رحمه الله الشرط الأول بقوله أحدها تعيين الزوجين. ذكرنا أن تعيين الزوجين يكون بأحد 4 طرق أو بإحدى طرائق 4. الطريقة الأولى الإشارة، كأن يقول زوجتك هذه ويشير إليها، والإشارة أقوى طرق التعيين. والطريقة الثانية التسمية، لأن يقول زوجتك فلانة، فإن كان في بناته اسم مشترك كأن سمى ابنتين له فاطمة وفاطمة، فإنه لابد أن يميز المراد تزويجها بما ينفي الإبهام، كأن يقول زوجتك فاطمة الصغرى، فاطمة الكبرى، فاطمة المعلمة، فاطمة كذا، حتى ينفي الإبهام. والطريقة الثالثة الوصف، بأن يصف ابنته بما يميزها عن غيرها، الطويلة، القصيرة، الكبرى، الصغرى، إلى آخره. والطريقة الرابعة هي طريقة الواقع، بمعنى إذا لم يكن له إلا بنت واحدة كفى أن يقول زوجتك ابنتي، أو لم يكن له إلا أخت واحدة قال زوجتك أختي ونحو ذلك. فهنا يصح التزويج، لأن الواقع إحدى الطرائق التي ذكرها أهل العلم في التعيين. الشرط الثاني الرضا، لهذا قال المصنف الثاني رضاهما. رضاهما يعني رضا الزوجين، فالأصل أنه لا بد من رضا الزوجين لصحة العقد. وإذا كان الرضا مشترطا في عقود البيوع ونحوها فلأن يكون مشترطا لصحة عقد التزويج من باب أولى. والأدلة على ذلك كثيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. وسيأتي معنا تباعا إن شاء الله تعالى ذكر لبعض الأحاديث التي دلت على ذلك. ثم قال المصنف إلا، وهذه أداة استثناء، فسيذكر الآن جمعا من الأشخاص، سيذكر عددا من الأشخاص لا يشترط رضاهم. لا يشترط رضاهم، أحيانا لا يشترط رضاهم إذا كان الولي الأب أو وصيه، وأحيانا لا يشترط رضاهم مهما كان الولي، سواء كان الولي أبا أو وصيا أو غير ذلك. سيأتي هذا واضحا إن شاء الله تعالى. قال إلا البالغ المعتوه. إذن الاستثناء الأول البالغ المعتوه، فإنه لا يشترط رضاه، فتصح عليه ولاية الإجبار، إذ الولاية نوعان، ولاية إجبار وولاية اختيار. يعني من الزوجين من لا يجبر، ومن الزوجين من يجبر. من يصح إجباره شرعا تكون الولاية عليه ولاية إجبار، ومن لا يصح إجباره تكون الولاية عليه ولاية اختيار. والمقصود بالإجبار يعني عدم أخذ الإذن، بمعنى أنه لا يشترط أن يعلم ذلك الزوج أو تلك الزوجة بهذه الزيجة أو بهذا التزويج أو بهذا النكاح، لا يشترط علمه، وإن علم لا يشترط استئذانه وأخذ رأيه في المسألة. وعلى هذا فالبالغ المعتوه وهو أول من استثنوا لا يشترط أخذ علمه أو رأيه. فلو أن أبا زوج ابنه البالغ المعتوه دون أن يراجعه، يعني ذهب إلى ولي امرأة وقال أنا أريد منك أن تزوج ابني فلانا من ابنتك فلانة، فوافق الولي، وافقت ابنته ما دامت مثلا ثيبا، إن كانت بكرا أيضا لا نشترط موافقتها على المذهب، فقال زوجت ولدك فلانا بابنتي فلانة، أو زوجت ابنتي فلانة بولدك فلان. الآن الزوج لا يعلم أن معه عرسا ينتظره، أن معه زواجا ينتظره، ما يدري، ثم حدد موعد الزفاف، وقبل موعد الزفاف بساعات قال لابنه المعتوه الذي يفهم أحيانا وأحيانا لا يفهم، قال له نريد أن نزوجك وكذا وكذا، ثم هيأه لهذه الزيجة أو لهذا الزواج. فما حكم ذلك؟ صحيح، لأن للأبي على ابنه المعتوه وإن كان بالغا ماذا؟ ولاية إجبار، ولاية إجبار، هو الذي تولى تزويجه دون أن يرجع إليه أو يعلمه أو يسترضيه أو يستأذنه أبدا. طيب أحسنتم، ولذلك الفقهاء قالوا لما ذكر المعتوه فالمجنون من باب أولى. الفرق بينهما قالوا إن المجنون يضرب ويفهم، أما المعتوه فلا يضرب ولا يفهم. المجنون قد يأتي بحكم، ولهذا ألفت كتب في عقلاء المجانين، وإن من أفواه المجانين لحكما كما يقول العرب. فالمجنون يحسن أن يخطب لك خطبة عصماء لمدة نصف ساعة لا يتلكأ فيها ولا يخطئ ولا يخلط الكلام، بخلاف المعتوه، المعتوه لا يمكنه ذلك، فالمعتوه يدخل هذا في ذاك، يدخل هذه الجملة في تلك الجملة، فكلامه غير مرتب، بخلاف المجنون قد تأتيه صحوة فيتكلم لك كلاما لا تحسن أنت بعضه، لا أقول كله. هذا من الفروق المهمة بين المجنون والمعتوه. أيضا من الفروق أن المجنون يضرب، أما المعتوه فعادة لا يضرب، تجده مستضعفا ضعيفا بسيطا ما يضرب. وقد يقال إن من أسباب ذكر الفقهاء للمعتوه وعدم ذكر بعضهم للمجنون هو هذا، هو أن المعتوه لا يضرب فناسب أن يكون زوجا، لأنه قد يحصل بعض المصالح، عنده رغبة في النساء لكنه بلا عقل تام، فيه عته نقص في العقل، فليس منه خطر، ما يضرب الزوجة فيزوجه. ومن هنا ربما نقول بعض الفقهاء لم يذكر المجنون من هذا القبيل، وإلا ففي المطولات نص على أن المجنون يلحق بالمعتوه من باب أولى. على كل حال البالغ المعتوه الذي فيه نقص عقل لكنه لا يفهم الخطاب ولا يضرب، فإنه يجبر على هذا الزواج، يعني لأبيه ولوصي أبيه ولاية إجبار، ولا نحتاج أن نرجع إليه ونعلمه بذلك أو نستأذنه بذلك. بعضهم قال المعتوه من به نقص يعقبه خمول وسكون، من به نقص في العقل يعقبه سكون وخمول، خلاف المجنون لا، في اضطراب قد يضرب إلى آخره. الثاني هو المجنون، لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لكن يذكره الشراح. فالثاني من الذين استثناهم الفقهاء في شرط الرضا المجنون، فيجوز للأب ولوصي الأب أن يزوج هذا المجنون. والفقهاء رحمه الله تعالى عندما ذكروا المعتوه والمجنون والصغير إلى آخره نص بعضهم على أنه لا يزوجه إلا إذا كان في هذا الزواج مصلحة له، فإن لم يكن في الزواج مصلحة له فلا يزوج. ومن مصالح ذلك الاستيلاد، يعني نزوج هذا المجنون حتى يأتيه ولد يقوم به عند الكبر، لأن هذا الأب لن يبقى لابنه المجنون هذا إلى يعني إلى وقت وفاته، وعادة يموت الأب قبل الابن، فهو يريد من يقوم بشؤون هذا المجنون ويخشى عليه الضيعة، فيزوجه ممن ترضى به حتى يكون له ولد فيما بعد يقوم بحال أبيه المجنون. من المصالح أيضا أن يكون لهذا المجنون أو المعتوه شهوة وتوقع للنساء، فمن المصالح أن يزوجه. وهنا يا أخوة يحصل ظلم كبير عند بعض الأولياء، لا يخطر في بال بعض الأولياء أن أبناءهم محتاجون إلى زواج إذا كانوا مجانين أو معتوهين، وهذا غير صحيح، فالمجانين والمعتوهون يختلفون، بعضهم يتق للنساء وهذا له قرائن وعلامات معروفة، فمثل هذا تبحث له عن من تناسبه، امرأة مثلا كبيرة في السن تصلح زوجة له، امرأة تحسن إليه تريد أن تتزوج معتوها لتحسن إليه، امرأة دميمة تركها الأزواج الأصحاء ربما ترضى بمثل هذا الزوج إلى آخره. فللابن المعتوه الابن المجنون أحيانا رغبة كما لبقية الأبناء. فمن المصالح هو أن يحصن هذا المجنون وهذا المعتوه. من المصالح كما أسلفت سابقا أن يستولد له من يقوم برعايته عند كبره، هذه كلها مصالح مهمة. ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يزوج ثانية، مشهور المذهب عندنا أنه لا يجوز تزويج الصغير ثانية مثلا، قالوا لأن الصغير أصلا لم يزوج لأجل الشهوة عادة، فلن نقول أو لن يرد حاجته إلى أخرى، ومن ثم قد تكون المصلحة الأولى بغير قضية الإحصان والشهوة وما يتعلق بها. على كل حال ربط تزويج المجنون والمعتوه والصغير بالمصلحة مهم جدا. لماذا؟ لأن هذا الزواج يترتب عليه ضرر محض، وهو أخذ هو أخذ ماله. هذا الولي سيزوج المعتوه بمال المعتوه، سيزوج المجنون بمال المجنون، وسيزوج الصغير بمال الصغير، فأخذ الأموال من هؤلاء لا يجوز إلا إذا كان هناك منفعة محضة أو متيقنة أو راجحة لهذا الإنسان. فإذا لم يوازن ذلك مصلحة واضحة، يعني نأخذ ماله ولا يكون له مصلحة في هذا الزواج، صار الزواج حينئذ ضارا ضررا محضا، فلا يحل هذا، لا يجوز. أما إذا كان هناك مصلحة لهذا الصغير لهذا المجنون لهذا المعتوه بهذا الزواج، يجد من ينظفه ويعتني به ويحسن إليه، ويجد مثلا أو يستولد من يقوم برعايته عند الكبر، هذا كله من المصالح المهمة. فالمقصود أن الأصل رضا الزوجين، واستثنى الفقهاء عددا من الأشخاص. أول هؤلاء هو المعتوه البالغ، من باب أولى المعتوه الصغير، وهو سيذكر الصغير على كل حال حتى وإن كان الصغير غير معتوه سيذكره بعد قليل. قال إلا البالغ المعتوه، وقسنا عليه من باب أولى المجنون ثلاثة، والمجنونة أيضا المجنونة يزوجها وليها إذا كان في هذا الزواج مصلحة لها، يزوجها وليها كما ذكرنا سابقا من قضية أن يأتي ولد يقوم برعايتها إلى آخره. ومما ذكر بعض المعاصرين أن يعني رجلا بر بأمه غاية البر، حتى إنها لو طلبت أن يذهب بها إلى مكة، أن يذهب بها إلى كذا، أن يشتري لها حلوى، هي كبيرة أمها فيفعل هذا. فتعجب بعض من عرف هذا الواقع فسأل هذا الشاب يعني عن مسألة بره بأمه ومتى كان هذا الجنون إلى آخره، قال أخبرتني جدتي بأن أمي ولدت هكذا مجنونة، ثم تزوجها أبي رحمه الله، وبعد أن مات أبي ورزقت أو رزقت بي ويعني عرفت هذا الحال فآليت ألا أضيعها، ولهذا صار مع أمه ليلا ونهارا، هو الذي يقوم برعايتها وتنظيفها ويذهب بها ويأتي، هذا غاية في البر. هذا من مصالح الزواج الآن، هذه تزوجت وهي مجنونة، فكان من المصالح العظيمة أن أولد الله لها هذا الولد البار الذي قام بها وقام برعايتها، هذه من المصالح المهمة. فالمقصود أن الولي يزوج هذه المجنونة بمن يقوم على مصالحها، أنت لن تدوم لها أيها الأب، لن تدوم لهذه المجنونة، فلا بأس أن تبحث عن من يرضى بأن يتزوجها، خاصة وأن بعض من ابتليت بالجنون تكون غاية في الجمال، هي من حيث الجمال جميلة جدا، وإنما ينقصها العقل. فربما تجد من يقوم بالزواج منها ويرضى بذلك. المستثنى الرابع هو الصغير، سواء كان هذا الصغير معتوها أو مجنونا أو حتى عاقلا، وهنا أقصد الصغير من غير ما ذكر سابقا. ما دليلنا على أن للأب ولاية إجبار على ابنه الصغير؟ قالوا ما ثبت عن ابن عمر، فإن ابن عمر زوج ابنه الصغير ثم رفعت قضية تزويج ابن عمر لابنه الصغير إلى زيد بن ثابت، كأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم تعجبوا من تزويج ابن عمر ابنه دون أن يرجع له، فلما رفعوا الأمر إلى زيد بن ثابت أقره على هذا التزويج. أخذ منه الفقهاء جواز تزويج الصغير، وأن لك أيها الأب عليه ولاية إجبار، لك أن تزوجه ما دام في هذا مصلحة له لا لك. بعض الناس يريد أن يتقرب من أسرة فلانية فيزوج ابنه الصغير من تلك الأسرة ليكون ذا حظوة عندهم، هذا لا يجوز، وإنما تزوج ابنك الصغير إذا كانت المصلحة له هو، رأيت أن هذا الزواج ينفعه في استقامة حاله ونحو ذلك فإنك تزوجه حينئذ. الخامس البكر، تفضل. نعم هذا أحسنت، هذا التزويج مشترط بعدم وجود الأذى، بمعنى أنه يزوج من امرأة هذه المرأة تكون محتاطة ترضى بهذا الزوج، نقول ترى هذا مجنون ليس معتوها يعني قد يضربك، تقول لا أنا محتاطة لهذا، وأنا مثلا عندي أخ مجنون أعرف أتعامل معه فسأتعامل مع هذا الزوج المجنون بطريقة صحيحة، أو أنا أقوى منه بدنا فلن يستطيع أن يؤذيني مثلا، فإذا رضيت الزوجة فلا بأس الحمد لله. فضل. نعم الأدنى لا حد له، وإن كان وما الأعلى فالمقصود به الصغير يعني دون البلوغ، فيجوز أن يزوج ابنه الصغير ولو كان ذا سنتين أو ثلاث أو أربع، كما أنه يجوز أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كان عمرها سنة أو سنتين كما سيمر معنا، لكن الاستمتاع لا يكون إلا إذا كانت المرأة إذا كانت هذه الجارية امرأة، أي إذا بلغت تسعا، إذا بلغت تسعا هنا يبدأ الاستمتاع. وعمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا زوجه علي بأم كلثوم دون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة دون ذلك أي دون التاسعة، لكن لم يحصل الاستمتاع إلا بعد أن أطاقت ذلك. فالمقصود من هذا أن الصغير يزوج حتى ولو كان مفرطا في الصغر لا بأس، يعني رجل عنده فراسة وتفرس أن بنت فلان هذه إن شاء الله ستكون جميلة الخلق وكذا وكذا، وابنه صغير عمره ست سنوات سبع سنوات، فقال لفلان أريد أن أزوج ابني هذا من ابنتك هذه لما رأى من جمال خلقتها ومن فراسته في أنه سيجمل أيضا خلقها إن شاء الله، فقال زوجت، فيقول لو زوجت ابنتي فلانة من ابنك فلان، قال هذا الولي قبلت انتهت المسألة، الآن حصل الزواج. وهل يلزم الآن النفقة ولا ما يلزم؟ شو رأيكم؟ يلزم النفقة؟ مرة معنا هذا يا جماعة، النفقة مرتبطة بالاستمتاع، متى ما بذلت المرأة نفسها فإنه يلزم الزوج أن ينفق سواء استمتع أم لا، ما دام بذلت، الآن هذه صغيرة ليست أهلا لذلك، ولهذا الإنفاق لا يجب، لأني سمعت بعض الإخوة يمثل بزواج الهازل، فيقول فلان مرة قال زوجتك ابنتي فلانة وعمرها سنة أو سنتان، فقال ذاك الرجل قبلت، قال يلا الآن يلزمك أن تأتي بحفائض وحليب وتكسوها في كل عيد وفي كل، الجواب لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. منشأ وجوب النفقة ليس هو الزواج، وإنما هو حل الاستمتاع، ولهذا لو تزوج بامرأة وهذه المرأة نشزت من أول الزواج تأبت منه وهو يريد حظه منها وهي تتأبى منه، لا يلزمه أن ينفق عليها، ما يلزمه. تذهب إلى أبيها ينفق عليها. ما الذي يقابل الإنفاق؟ هو الاستمتاع. ما دام ما في استمتاع ما في إنفاق. ولهذا اضطرد الحنابلة حتى بعد الموت فقالوا لا يلزم الزوج الذي ماتت زوجته كفنها وغسلها ودفنها، ما يلزمه ذلك، أي من حيث النفقة. يعني لو ترتب على هذا الكفن نفقة، شراء الكفن ترتب على هذا الغسل نفقة، أجرة التغسيل ترتب على هذا الدفن نفقة، أجرة الدفن، شراء البقعة. في بعض الدول المقبرة أو القبر يشترى. هل يلزم الزوج ذلك؟ عند علماء المذهب لا يلزم. لماذا؟ لأنهم مضطردون. قالوا القاعدة عندنا متى ما مكنت المرأة نفسها من حيث الاستمتاع ألزمنا الزوج بأن ينفق، ومتى ما ارتفع هذا لا يلزم. ومعلوم أن المرأة لا يحل الاستمتاع بها بعد الوفاة بإجماع المسلمين، ما يجوز هذا. ومن ثم تنقطع، ينقطع وجوب النفقة. هكذا قال علماء المذهب. وإن كان بعض أهل العلم كشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال من حسن العشرة أن يستمر الزوج في الإنفاق حتى في هذه اللحظة، فيكون عليه كفنها وعليه دفنها إلى آخره. لكن الذي يعنيه أن علماء المذهب مضطردون في مسألة أن الإنفاق مقابل التمكن من الاستمتاع. حتى قال علماء المذهب لو سافرت بإذنه لحاجتها لا يلزمه أن ينفق. لو قالت المرأة أنا أريد أن أسافر عند ولدي فلان، أمكث عنده شهرا حتى أطمئن عليه وعلى أسرته، أو حتى أشارك ابني فرحته بزواج ولده أو ابنته، أو حتى أكون قريبة من زوجته، أو سأسافر إلى ابنتي في المدينة الفلانية لأنها ستلد إلى آخره. لو طردنا قول علماء المذهب فإننا سنقول هذا الشهر لا يلزم الزوج نفقة لأنها ما مكنته من الاستمتاع. طيب خرجت بإذنه، قال ولو خرجت بإذنه، خروجها بإذنه يعفيها من الإثم، هي غير آثمة لأنها خرجت بإذنه، لكن النفقة مرتبطة مع التمكن من الاستمتاع. طبعا هذا مبالغة في الواقع، والأقرب كما بينا وسنبين إن شاء الله في النشوز وما يتعلق به، الأقرب والعلم عند الله تعالى أنها إذا خرجت بإذنه فقد أسقط حقه في الاستمتاع، فبقي حقها في وجوب النفقة، وهذا هو الصواب. وإنما أردت من هذا أن أبين مدى اضطراد علماء المذهب في هذه المسألة. طيب الآن الأربعة إلى الآن، البالغ المعتوه، ونقول والبالغ المجنون والمجنونة سواء كان صغيرة أو كبيرة، والصغير سواء كان عاقلا أو مجنونا. ها أحسنت، الصغير هو على كل حال هنا يقصد الذكر، لأن الأنثى قصدها بقوله والبكر، هو البكر. الخامس قال والبكرة، هذا الصنف الخامس المستثنى البكر. ولو مكلفة، يعني هذه البكر عند علماء المذهب عليها ولاية إجبار من قبل أبيها أو وصي أبيها حتى ولو كانت بالغة. والفرق بين البكر والثيب هو الوطأ، وضابط الثيوبة أن توطأ في قبل برضاها سواء كان في نكاح أو سفاح، كل هذا يجعلها ثيبا. إذن أن توطأ في قبولها برضاها. وأنا لا أريد بقولي برضاها أن ألغي ولاية الإجبار، لا، فلذلك ممكن أن نعدل العبارة فنقول أن توطأ هذه المرأة في قبولها في نكاح أو سفاح برضاها، هذا أدق، أو سفاح برضاها. إذن إذا زالت البكارة بوطء في القبل بنكاح سواء كان ولاية إجبار أو ولاية اختيار أو في سفاح برضاها فإن هذا يجعلها ثيبا، يجعلها ثيبا. وعلى هذا لو زالت البكارة بلعب أو قفز أو عبث أو اغتصاب فإنها لا تزال بكرا، هي في حكم البكر. وهذه مسألة مهمة جدا يا أخوان، هذه مسألة مهمة، لأنه قد يأتي بعض الأزواج ويقول تزوجت فلانة على أنها بكر ودفعت لها مهر الأبكار، دفعت 50,000 فتبين لي أنها ثيب. نقول ما ضابط الثيوبة؟ ليست الثيوبة بزوال البكارة، لا، وإنما الثيوبة بزوال البكارة بنكاح سابق أو بسفاح برضاها، لكن لو أن اغتصبت في صغرها ثم تزوجت بعد ذلك، ما رأيكم؟ بكر ولا ثيب؟ بكر. لكن إذا كان للزوج يتطلب وجود البكارة تعرف هذا منه، فيلزمك أن تبين له هذا العيب، لأن عدم وجود البكارة عيب في المرأة. هي بكر صحيح، لكن بها عيبا. واضح يا جماعة؟ هذا فرق دقيق في المسألة. أما الثيب فهي التي وطئت في قبل في نكاح أو في سفاح برضاها. ها؟ الزنا. نعم، يعني زني بها وهي راضية فتكون ثيبا، يعني امرأة زالت بكارتها بزنا برضاها. ها؟ إذا رضيت فهي ثيب، أصبحت ثيبا. إذا لم ترضى فهي في حكم البكر وإن زالت بكارتها. نعم، هذه البكر وهي التي لم توطأ الآن، أو وطئت لكن بغير رضاها في سفاح ونحو ذلك، أو زالت البكارة لكن بعبث أو قفز أو حركة أو ما شابه ذلك إلى آخره، هذه البكر ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. هذه الأنواع تفيدنا على رأي غير الحنابلة، أما عند الحنابلة فلا يحتاجون إلى هذا التقسيم، لأن الحنابلة يرون أن البكر عليها ولاية إجبار سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عندهم البكر تجبر مطلقا، هذا عند علماء المذهب، سيأتي إن شاء الله استدلال ذلك. لكن هذا التقسيم يفيد غير علماء المذهب، قالوا البكر لا يخلو، إما أن تكون صغيرة دون التسع، وإما أن تكون قد بلغت تسعا وهي دون البلوغ، وإما أن تكون قد بلغت. أما إن كانت صغيرة دون التسع فالجماهير على أن لأبيها عليها ولاية إجبار، على أن لأبيها عليها ولاية إجبار وكذلك وصي الأب، وعلى هذا جماهير العلماء. وهذا على من يرى جواز تزويج البكر دون التاسعة، وهذا أيضا عليه جماهير العلماء. خالف في هذا ابن شبرمة رحمه الله تعالى كما نقل عنه ابن حزم، فيرى أن البكر لا تزوج إلا إذا بلغت، يرى أنها لا تزوج، فعلى هذا لا يرى تزويجها لا دون التسع ولا فوق التسع ما لم تبلغ أصلا، ليقول لا يجوز تزويجها أصلا. وهذا الرأي فيما بعد التسع رأي شاذ، لأن الجماهير كما سيأتي على جواز تزويج المرأة بعد التسع، بل نقل الإجماع على ذلك. طيب، إذن الآن إذا كانت دون التسع فإنها تزوج عند الجماهير ولأبيها ولوصي أبيها عليها ولاية إجبار. طيب، إذا بلغت التسع قبل البلوغ فكذلك الجماهير على هذا أيضا من باب أولى، من حيث التزويج من باب أولى، من حيث ولاية الإجبار أيضا قالوا لما جاء في هذا من أحاديث، سيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر الحديث الذي يعم البكرة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. أما إذا بلغت البكر فهنا الجمهور أيضا على أن لأبيها عليها ولاية إجبار، لكن خالف في هذه المسألة الحنفية. الخلاف هنا قوي، الخلاف متى يكون قويا في البكر؟ إذا بلغت. فالحنفية رحمه الله يرون أن البكر لا تجبر، ولو زوجها أبوها دون علمها هذا الزواج باطل ما يصح. وكذلك على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم على أن البكر إذا بلغت لا يحل لأبيها أن يزوجها إلا برضاها، حتى قال ابن القيم وهو الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم الرسول وأمره ونهيه وقواعده وقواعد شريعته ومصالح أمته. يعني يرى ابن القيم وقبله شيخ الإسلام والحنفية أيضا أن البكر إذا بلغت فإنها لا تجبر، أما الحنابلة فيقولون البكر تجبر مطلقا صغيرة أم كبيرة. هذا الضابط ينفعك عند ذكر المذهب. علماء المذهب قالوا الثيب لا تجبر والبكر تجبر وانتهت القضية عندهم، فقط هذا التفصيل اليسير. البكر عندهم عليها ولاية إجبار والثيب ليس عليها ولاية إجبار، لكن إذا تتبعت الأقوال فستقسم الثيب والبكر لأربعة أقسام أو أكثر، حتى إذا جعلنا البكر على ثلاثة أقسام والثيب على قسمين، كانت 5 أقسام، لكن أكثر أهل العلم يجعلها على 4 أقسام: بكر صغيرة، بكر كبيرة، ثيب صغيرة، ثيب كبيرة. عند علماء المذهب هل نحتاج إلى هذا التفصيل الطويل؟ ما نحتاج، نقول البكر عليها ولاية إجبار، الثيب ليس عليها ولاية إجبار. ما دليل علماء المذهب على أن البكرة تجبر صغيرة كانت أم كبيرة؟ قالوا دليلنا على ذلك ما جاء عن عائشة، قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج عائشة وهي بكر وصغيرة، فطردوا هذا في البكر غير الصغيرة. وأيضا عندهم دليل أصرح من هذا في البكر غير الصغيرة، وهو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم يعني من؟ يعني الثيب، أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. أين الشاهد؟ قالوا الشاهد الثيب أحق بنفسها من وليها، فإن هذا المنطوق له مفهوم. فما مفهومه؟ أن البكر وليها، أن البكر وليها على البدلية أحق بها من نفسها، أو نقول أن ولي البكر أحق بهذه البكر من نفسها. هذا ما فهمه جمهور العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة فهموا هذا من النص، فقالوا الأب يزوج ابنته دون علمها ما دامت بكرا، حتى لو كان عمرها 50 سنة، ما دامت بكرا لم توطأ بنكاح سابق أو بسفاح برضاها سابقا، فإن هذه البكر يزوجها أبوها دون أن يراجعها. دليلنا، قالوا دليلنا هذا. أما شيخ الإسلام وقبله الحنفية وابن القيم وجملة من أهل العلم فقالوا البكر إذا كانت صغيرة فنحن معكم، أما إذا كانت البكر كبيرة بالغة فحينئذ هي أعرف بمصالح نفسها، فلا يحل لأبيها أن يزوجها إلا بإذنها. ولذلك شيخ الإسلام أخذ بالشطر الثاني من نفس ما استدل به الجمهور، قال والبكر تستأذن وإذنها صماتها. ولذلك لما سألت عائشة: يا رسول الله إن البكر تستحي فتسكت، قال: إذن سكوتها إذنها، أو إذنها سكوتها، أو إذنها صماتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحنفية يقولون يعني عجز الحديث الذي استدلتم به يا علماء الجمهور معنا وليس معكم. أيضا استدلوا، وهذا الدليل يصلح للفريقين يا إخوة، هذا الدليل يصلح للفريقين، وهو ما جاء أن فتاة زوجها أبوها ليرفع خسيسة نفسه. جاءت امرأة صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته أو خسيسة نفسه، يعني أنه وضيع، وابن عمي هذا اللي هو ابن أخي أبي شريف في قومه، فأراد أبي أن يرفع هذه الوضيعة عنده بماذا؟ بهذا الزواج، بهذا الزواج، فزوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسة نفسه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها نكاحها. ما معنى رد عليها نكاحها؟ لا، ليس فسخ العقد، لا، ها؟ أي نعم، قال: الأمر إليك، أنت مخيرة، إن شئت أمضيت هذا العقد وإن شئت لم تمضه. نعم يا بكر، نعم، إن شئت أمضيته، إن شئت أمضيت العقد وإن شئت لم تفعلي. فأمضت، قالت: أمضي ما أمضاه أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن لهن في هذا الأمر اختيارا. نعم هكذا قالت، ولكن أردت أن تعرف النساء وأن تعلم النساء أن لهن في هذا الأمر اختيارا. هذه فقيهة، يعني ترى أنه لا يجبر الأب، لا تجبر هي من قبل الأب. كذلك علماء الجمهور قالوا هذا الحديث لم يذهب عن أعيننا، نحن نحفظ هذا الحديث بأسانيده، وهذا الحديث لنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر زواج أبيها، إجبار أبيها لها، أقر ذلك. لو كان الزواج، زواج تزويج الأب لهذه البنية البكر لا يصح لفسخ العقد ولا أمر بتجديده ونحو ذلك، ولكن لما خيرها دل على أن العقد الأول صحيح. فانظر كيف يستفيد العلماء من دليل واحد قولين متناظرين تماما. نحن سنخرج برأي وسط فنقول العقد صحيح موقوف على رضاها، على رضا هذه البنية ما دامت بكرا بالغة، فعلى هذا يجوز للأب أن يجبر البكر، لكن يتوقف الاستمرار في هذا النكاح على رضاها، فإن أقرت كان بها، وإن رفضت عند العلم لما قيل لها اليوم زفافك قالت ما شاء الله اليوم زفافي وأنا لا أدري متى كانت الخطبة ومتى كان العقد، قالوا الخطبة كانت قبل سنتين والعقد كان قبل 3 أشهر، قالت كيف وأنا ما أدري، أنا ما أرضى بهذا ولا أريد فلانا هذا الذي تذكرون، فنقول إذن العقد هذا لم يتم لأن الأمر بيدها. فإن قالت لا بأس ما دام أن هذا ما دام أن أبي يرضى بفلان فأنا أرضى به، هنا نقول العقد قد تم، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. فنقول بصحة عقد النكاح موقوفا على إذنها ما دامت بالغة. إذن الخلاصة ما رأي علماء المذهب في البكر؟ قالوا البكر نعم لا قالوا البكر لا يؤخذ، لا يلزم أخذ إذنها أبدا، لا يلزم أخذ، لا يلزم أخذ أمرها أو إذنها، وأن لأبيها ووصي أبيها عليها ولاية إجبار مطلقا صغيرة كانت أم كبيرة. خالف في هذه المسألة، خالف الحنفية فيما إذا كانت بالغة كبيرة فقالوا لا بد من رضاها، واستدلوا بالحديث المتقدمة، والأقرب أن يقال إن هذا العقد موقوف على إذنها، فإن أذنت تم وإلا فلا، فلا نبطله ولا نصححه بإطلاق بل نجعله موقوفا على إذنها. قال رحمه الله تعالى لا الثيب، طبعا قال والبكرة ولو مكلفة، لو طبعا إشارة خلاف ونزاع كما مر معنا، فإنه إذا كلفت إذا كانت عاقلة بالغة فإن الحنفية على عدم إجبارها والحنابلة على إجبارها، والصواب أن هذا العقد صحيح إذا أجبرت لكن موقوف على رضاها. قال رحمه الله لا الثيب، هذا الاستثناء أو نقول هذا القسم السادس. الثيب قال لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم أو يزوجانهم على النسخة الأخرى بغير إذنهم، يقصد من يزوجان من؟ يزوجان ما سبق اللي هو البالغ المعتوه وقسنا عليه المجنون والمجنونة والصغير والبكر. طيب نحن سنجعل الثيب من ضمن المستثنيات متى؟ إذا كانت صغيرة. نعم تجبر، تجبر نعم، أنا ربما أطلقت هناك وقلت الثيب لا تجبر، صح؟ لا الثيب إذا كانت صغيرة تجبر، نعم نعم تجبر على المذهب، نعم تجبر على المذهب. إذا كانت صغيرة أقصد يعني أقل من 9 سنوات. الخلاصة الثيب إن كانت أقل من 9 سنوات فإنها تجبر، أما إذا كانت قد بلغت 9 سنوات فأكثر فإنها لا تجبر. نعم نعم صحيح، البكر عند علماء المذهب مطلقا تجبر، الثيب الصغير أعني بالصغر ليس دون البلوغ هنا في هذه المسألة، وإنما أعني بالثيب الصغير في هذه المسألة من كانت دون 9، ولذلك لو نقيدها بالثيب دون 9، أعني بالثيب يعني دون 9 وليس دون البلوغ، الثيب دون 9 تجبر عند علماء المذهب، والثيب إذا تم لها 9 فأكثر لا تجبر عند علماء المذهب. لماذا فرقتم؟ قالوا الأيم أحق بنفسها. طيب الأيم أحق بنفسها مطلقا، الثيب لا تجبر مطلقا. قالوا لا، من كانت دون 9 فإن عبارتها ملغاة، فإن عبارتها ملغاة حينئذ، فلأبيها أن يجبرها على ذلك. تفضل. نعم ما في إشكال، يعني عمرها 8 سنوات وتزوجت ودخل نعم نعم، ودخل بها لأنها صارت في مصاف النساء الكبيرات، صار حجمها مثل حجم النساء الكبيرات. نعم، أو حصل منها زنا برضاها وعمرها 8 سنوات أو 8.5، فهنا صارت ثيبا، ومن ثم ما دامت دون 9 فلأبيها أن يجبرها على الزواج، وإذا بلغت 9 فإن الأمر بيدها لعموم النص، الأي محق بنفسها يعني الثيب. قال رحمه الله: فإن الأب وصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم أو يزوجانهم بغير إذنهم. لماذا فرق المصنف رحمه الله تعالى بين ولاية الأب ووصي الأب من جهة وبين بقية الأولياء؟ قالوا: الأب أكثر شفقة من غيره، والوصي له حكم الأب، لأن الوصي هو أن يعني هو نائب عن الأب. الأب قال له: إذا مت فأنت وصيي في تزويج بناتي، فهنا ينزل منزلة الأب، فله أحكام الأب تماما. فمن ثم فرق علماء المذهب بين الأب والوصي من جهة وبين بقية الأولياء. بقية الأولياء لا يزوجون البكر البالغة إلا بإذنها إلى آخره، لكن من لا يعرف مصالح نفسه كالمجنونة وكالمجنون والمعتوه الصغير وحتى المعتوه الكبير إلى آخره، من لا يعرف مصالح نفسه فإن الولي يزوجه. أما من كانت تعرف مصالح نفسها كالبكر البالغة فهنا لا يجبرها إلا الأب، ليس لها ليس لأحد عليها ولاية إجبار إلا الأب ووصي الأب كما ذكر علماء المذهب. وتقدم أن الصحيح أن البكر البالغة لا تجبر، وإذا أجبرت فلا بد من أن تأذن بهذا الزواج وأن ترضى به. تفضل. لا، هم قالوا الأب فقط المباشر، الأب والوصي. بعض أهل العلم نص على أن الجد يحل محل الأب، لكن الذي يظهر أن المقصود من كلام المصنف هو الأب خاصة، لأنه بعد ذلك سيذكر الأولياء، وذا قال: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9 ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما. هنا فرق المصنف رحمه الله تعالى، لا يزوج باقي الأولياء، باقي الأولياء من ضمنهم الجد. فالخلاصة أن الأب ووصي الأب يزوجان هؤلاء، يزوجان الصغيرة دون 9 ويزوجان الصغير ويزوجان الكبيرة العاقلة إلى آخره. غير هؤلاء لا يزوج، لا يزوجون هؤلاء، وهم الصغيرة دون 9 والصغير، وسيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. تفضل. صحيح، هو لما قال لا الثيب الظاهر أن الثيب مطلقا، لكن بعض أهل العلم قال الثيب يقصد به عند من أطلق من تم لها 9، من تم لها 9 نعم ليس عليها ولاية إجبار، أما من كانت دون ذلك فإن لأبيها عليها ولاية إجبار، لأن ألفاظها وأقوالها غير معتبرة شرعا دون 9، وهكذا هكذا ذكر بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم، يعني إذا استثنينا هو قال لا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، طيب معناها أن الصغيرة فوق 9 ماذا تجبر؟ نعم، فوق 9، فوق 9 قال بعدها ولا ابنة ولا بنت 9 إلا بإذنهما. أي نعم، يعني طيب ألا يعد هذا تناقضا الآن؟ نعم صحيح، لكن قال هنا باقي الأولياء. نعم، إذن عندنا فوق 9 وعندنا 9 وعندنا دون 9، فلما لم يقل ولا يزوج باقي الأولياء من بلغت 9؟ لا يعني بلغ التاسعة، يعني من وصل عمره 9. طيب على كل حال دعونا نكمل كلام المصنف حتى نصل إلى هذه اللفظة، حتى ما نكون قد تجاوزنا قوله كالسيد مع إمائه، لو تأذنون بس نرجع لهذه ثم نعود إلى مسألتنا هذه بإذن الله تعالى. الآن قال للثيب: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. طيب يعني يزوجان من بغير إذنهم؟ من تقدم، من تقدم؟ البالغ المعتوه، المجنون المجنونة، الصغير، البكر. طيب قال كالسيد مع إمائه، أي كما يصح للسيد أن يجبر إماءه مطلقا، سواء كانت الأمة صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيبا، فكذلك يجبر الأب أو وصيه الأب من تقدم، وعبده الصغير كذلك السيد يجبر عبده الصغير، ومفهوم هذا أنه لا يجبر عبده الكبير. وهذه المسائل يا أخوة فيها خلاف أيضا، يعني من أهل العلم من يفرق بين الأمة الصغيرة والكبيرة، منهم من يفرق بين الأمة البكر والثيب، لكن جمهور العلماء على أن السيد يزوج أمته مطلقا سواء كانت بكرا أم ثيبا، صغيرة أم كبيرة، لأنه يملكها. ثم قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9. طيب ما دليل علماء المذهب على هذا؟ دليلهم ما جاء من حديث ابن عمر أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر. قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه، طيب أين أخوه؟ أخوه ميت، فلهذا هذا العم هو الولي، زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة. يتيمة هنا نفهم منه عدم وجود الأب، هذا هو دليل التفريق بين ولاية الأب ووصيه تبعا له من جهة، وولاية بقية الأولياء من جهة أخرى. انظر إلى دقة الفقهاء، إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. وهذا الحديث وإن كان فيه محمد ابن إسحاق وهو مدلس، إلا أنه صرح بالتحديث، صرح في التحديث وتابعه ابن أبي ذئب. فالمقصود أن هذا الحديث الحسن أفادنا التفريق بين الأولياء، فالأب والوصي تابع له، يجوز لهما أن يجبرا ماذا؟ الصغيرة دون 9، لكن غير الأب ما يجبر الصغيرة، لهذا قال إنها يتيمة. فولايتك عليها يا قدامة بن مضعون ولاية عم وليست ولاية أب، فلا يحل لك أن تجبرها. عرفتم الآن يا أخوة ليش فرق الفقهاء بين ولاية الأب والوصي تابع له وولاية غيره من هذا الحديث؟ تفضل. نعم سيأتي معنا صحيح عندما قلت استأمر اليتيمة في نفسها، لكن هم جمعوا بين الروايات والأحاديث وقالوا هنا لما قلت استأمر اليتيمة جعل اليتيمة بمنزلة من؟ كأنه جعل اليتيمة بمنزلة الثيب، يعني بقوة الثيب عندما قلت استأمر، لأن الاستئمار يكون للأيم أو للثيب، والبكر إنما يكون للاستئذان، والاستئذان أدنى، الاستئمار لا بد من النطق والاستئذان لا يلزم منه النطق كما سيأتي معنا. نعم نعم ما دامت يتيمة فإنها تستأمر. نعم ثم قال ولا صغيرا، ها لا هو طبعا حديث أبي هريرة اللي ذكره الشيخ قبل قليل، تستأمر اليتيمة في نفسها إن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها، إن سكتت فهو إذنها، يعني حتى الفرق بين الثيب وبين اليتيم البكر أنها تستأمر كالثيب نعم، لكن لا هي بقوة الثيب، لكن لا تستنطق، يعني لا يلزم نطقها بل يكفي سكوتها، فكأن اليتيمة البكر اليتيمة التي لها ولاية من غير أبيها في منزلة بين المنزلتين، ليست بكرا تحت ولاية إجبار أبيها وليست ثيبا بالمعنى المعروف، فهي بينهما، فأخذنا من الثيوبة قوة أخذ إذنها، وأخذنا من كونها بكرا جواز أن يكون هذا الإذن عن طريق السكوت، لا عن طريق السكوت والصمات، ولا نشترط أن تتكلم كما نشترط ذلك في الثيب. طيب، قال ولا صغيرا. إذن باقي الأولياء لا يزوجون صغيرا دون التسع لما تقدم الحديث قدامه. فضلا شيخ. نعم، سيأتي معنا الترتيب إن شاء الله، الترتيب بعد قليل سيذكره المصنف، ترتيب الأولياء. هذا الحديث فيه دلالة على أن الولاية ليست مقصورة على الأب والوصي، وأن الولاية تكون في بقية العصبات كالعم وابن العم ونحو ذلك. نعم، لكن فيها أيضا دلالة على أن ولاية الأب أقوى من ولاية غيره. مطلقا لا، لأن لا مطلقا لا، عندك المجنونة فإن لوليها عليها ولاية إجبار إذا رأى ذلك في مصلحتها، المجنون فإن لوليها عليه ولاية إجبار وإن كان غير أب. نعم، نحن الآن سنأخذ كلام المصنف كلمة كلمة ثم ننظر ماذا سيتحصل لنا من هذه الاستثناءات. نعم، قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع. ولا صغيرا، أيضا الصغير من كان دون البلوغ فإنه لا يزوج. ولا كبيرة عاقلة، الكبيرة العاقلة لا يجبرها الولي حينئذ، بخلاف الأب عند الحنابلة فإنه يجوز أن يجبر الكبيرة العاقلة إذا كانت بكرا. فهنا إذا كانت الكبيرة العاقلة بكرا لا يجوز للعم ولا للجد ولا للابن الابن أو الابن إلى آخره أن يجبرها. قال ولا بنت تسع إلا بإذنهما. طبعا ولا بنت تسع، والاستثناء هنا ليس فقط لبنت التسع بل لجميع ما ذكر، يعني لابد من إذن الصغيرة وإذن الصغير وإذن الكبيرة العاقلة وإذن بنت التسع. والسؤال الذي تحدثنا عنه سابقا أو ذكرناه، لماذا فرق فقال دون تسع وهنا قال ولا بنت تسع؟ لو أنه قال ولا يزوج باقي الأولياء من بلغت تسعا فما دون ذلك، ألم يكن هذا كافيا؟ ها يا مشايخ، طيب جميل، إذا قال إلا بإذنهما يقصد الكبير العاقل وبنت التسع. إذن الصغيرة دون التسع لا تزوج مطلقا. نعم، جميل، يعني حتى لو أذنت. إذن باقي الأولياء لا يزوجان لا يزوجون الصغيرة دون التسع أذنت أو لم تأذن. طيب جميل، صحيح. والصغير هو الذكر، يعني لا يزوج الصغيرة ولا يزوج الصغير إلا لا مطلقا. طيب، المقصود بالصغر هنا دون التسع وليس البلوغ، وليس ما كان دون البلوغ. ثم قال ولا كبيرة عاقلة إلا بإذنها ولا بنت تسع إلا، صحيح أحسنتم، هذا هو المخرج. نعم، فعلى هذا نقول صار باقي الأولياء على صنفين، إما أن يكون تحت ولايتهم من هو صغير دون التسع ذكرا كان أم أنثى فهنا لا يزوجانهم، نعم لا يزوجونهم مطلقا. وأما إذا بلغ التسع هذا الصغير بلغ التسع فإنه يزوج إذا نعم أو كانت كبيرة عاقلة فإنه يكون بإذنها، أو كانت بنت تسع فإنه يكون بإذنها. نعم، لكن لو جعلنا يشملهم كلهم كان قال إلا بإذنهم، كان قال بإذنهم جمع، لكن لما قال إلا بإذنهما دل على أنه يعود على أقرب مذكورين فقط. نعم، ها إلا بلى إلا لا بلى، الصغير له ولي، له ولي ليس له إذن. نعم صح، أحسنت، من كان دون التسع فقوله غير معتبر، أذن ولا ما أذن قوله غير معتبر، أحسنتم. ولهذا ما ذكره الشيخ علي هو صحيح والله أعلم. ونقول علماء المذهب فرقوا بين هذين الصنفين، دون التسع ما يزوج أصلا، فوق التسع يزوج بإذنهم عند باقي الأولياء. طيب، قال رحمه الله: وهو صمات البكر ونطق الثيب. شرع الآن رحمه الله في ذكر كيفية الرضا، كيف يحصل الرضا من البكر وكيف يحصل الرضا من الثيب. أما الرضا من البكر فهو بماذا؟ بالصمات وبغيره إن دل عليه. ولهذا التزم ابن حزم رحمه الله الصمات، ورى أن البكر لو نطقت وقالت نعم أنا موافقة، رضيت، وافقت، جزاك الله خيرا إلى آخره، رأى أن هذا النطق يفسد الرضا، وأنه لا بد أن يعاد مرة أخرى، فيقول لها الولي زوجتك فلان فما رأيك، فإن نطقت مرة أخرى فسد، نعم لم يتم العقد، لا بد أن تسكت. هذه يعني ظاهرية مفرطة، نعم. وهذا من يعني مساوئ التشدد في جانب معين. كذلك من أفرط في القياس أتى لنا بعجائب وغرائب، ومن أفرط في الأخذ بظواهر النصوص وجمد على ذلك دون الأخذ بفحوى الشريعة ومعناها أتى لنا بالغرائب والعجائب. وهكذا لا نظلم ابن حزم وحده، نعم، أو لا نقول لا نظلم ابن حزم ولا نظلم غيره إن شاء الله، لكن المقصود أن ابن حزم رحمه الله لما أفرط في الظاهرية أتى بمثل هذه الآراء. وكذلك بعض أهل الرأي لما أفرطوا في القياسات والتعليلات شطحوا وأتوا بغرائب وعجائب. فعلى هذا لو سكتت البكر فهذا السكوت كافي. طيب لو تكلمت فهو من باب أولى، فلو تكلمت فهو من باب أولى. نعم تفضل. لا، ابن حزم القياس الأولوي عنده لا يعتبره قياسا أصلا، ويعتبر هذا مأخوذا من فحوى النص وفحوى الخطاب وهكذا يعني. فابن حزم يمنع ضرب الوالدين، ويكفيه في هذا أن يأخذه من الآية: فلا تقل لهما أف. ففحوى الخطاب أفاد بأن الضرب ممنوع، هذا لا إشكال عند ابن حزم في ذلك. لا يعتبر قياسا، يعتبر أنه أخذه من فحوى الخطاب، لكن هو يمنع القياسات المشهورة، قياس كذا على كذا، القياس التي ذكرها الفقهاء، نعم أحسنت، هو قياس العلة. وعلى كل حال الكلام عن ابن حزم رحمه الله وأخذه بالقياس كلام يطول جدا. من أهل العلم قال: تتبعت آراء ابن حزم فرأيته يقول بالقياس لكنه لا يسميه قياسا. ومنهم من يقول: لا، ابن حزم مضطرد ولم يأخذ بالقياس مطلقا، وإنما يأخذ بفحوى الخطاب ولحنه ونحو ذلك، وما أخذ بالقياسات التي يذكرها الفقهاء. وأظن والله أعلم أن ابن حزم أنيف من القياس لما رأى من تجاوزات بعض أهل الرأي. وهذه مشكلتنا يا إخوة، لما تكون ردة الفعل أكثر من اللازم. يعني أنا لما أرى توسع الناس في زواج المسيار ثم أقول الزواج أصلا بنية الطلاق باطل، وزواجات المسيار كلها حرام وهكذا، شوف ردة الفعل كانت أكثر من اللازم، فأفسدت كل هذه العقود. نعم أيوة، بين الإفراط والتفريط. والعكس أيضا، بعضهم يقول، بعضهم يشدد في بعض الزيجات ويقول يعني مثلا الزوج بنية الطلاق غير جائز، بل أنا أقول الزوج بنية الطلاق جائز مطلقا، ولو أدى ذلك إلى أن يعقد سفرة خاصة إلى من تعرف أنه سيطلق، المهم أن لا يصرع لها بالمكث، لكن هي تعلم أن إجازته أسبوع، وأن أمثاله يأتون دائما في كل عام ولا يتزوجون إلا أسبوعا واحدا فقط ثم يطلقون، يقول المهم أنه ما تلفظ، فيفرط في هذا المعنى. كالشافعي رحمه الله تعالى لما تحدثوا عن العينة فقالوا: ما دام ما اشترط العقد الثاني في العقد الأول فهو صحيح. وهكذا أنا أرى هذا نوع من التوسع. وبعض العلم شدد فحرم التورق، فقال لأن مآله مآل العينة. والتوسط والعلم عند الله تعالى هو أن نقول بجواز التورق ومنع العينة، وأن نقول بجواز زواج المسيار وزواج النية الزوج بنية الطلاق ما لم يكن قريبا من المتعة، كمن يسافر فترة معينة تعلم الزوجة أنه سيطلق بعدها يقينا إلى آخره، فنتوسط بين هذا وذا. فابن حزم رحمه الله لما رأى هذه القياسات البعيدة جدا عن النصوص فتمسك بظواهر النصوص، قال ما لي مخرج إلا أتوسط إلا أن أتمسك بظواهر النصوص وأنفر بجلدي من القياس كله، ما كان معتدلا منه ما كان بعيدا ونحو ذلك. وقال أول من قاس إبليس وهو الذي قاس نفسه على آدم قياس أولوي، وقال أنا خير منه، ومقتضى القياس ما دام أنا خير منه المفترض هو يسجد لي وليس أنا أسجد له، وهكذا. وأتى ببعض الآثار عن الصحابة والسلف في منع القياس وتجريمه وتحريمه ونحو ذلك، فجير كل هذه الآراء التي جاءت في ذم القياس على القياس الأصولي، وهذا غير صحيح، وإنما ذم الأسلاف رحمه الله تعالى القياس الذي يؤدي إلى إقرار الباطل ونفي الحق، القياس الذي يعارض النص إلى آخره. خلاصة القول أن ما ذكره ابن حزم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة من أن البكر إذا نطقت فنطقها يفسد هذا العقد أو لا يجعله تاما أصلا، نقول هذا إفراط في الظاهرية وهو قول باطل بلا شك، وعامة العلماء على أن البكر إذا نطقت فنطقها معتبر وهو أولى من سكوتها، إذ قد تسكت المرأة لأمر غير الموافقة، قد تسكت من الصدمة، صدمت أن أباها يريد أن يزوجها بابن 80 عاما، فلما صدمت ودهشت واستغربت أن أباها يرضى بهذا أو يفاتحها أصلا في هذا الموضوع من قوة الدهشة والصدمة سكتت، والعلماء استثنوا مثل هذا، وإنما السكوت المعتبر هو سكوت الخجل، ولذلك ذكر العلماء إحمرار الوجنتين وذكروا شيئا من ذلك، يدل على أن المقصود وجود أي قرينة دالة على الرضا، أي قرينة دالة على الرضا فإن هذا يكفي. نعم بلا شك، نعم، لكن المجنونة يعني لا كبيرة عاقلة، يعني بقية الأولياء ما يزوجون الكبيرة العاقلة إلا بإذنها. نعم تزوج المجنون، تزوج بغير إذنها، لأن إذنها غير معتبر، يعني من دون 9 هذه إذنها غير معتبر، فجوزنا لأبيها أن يزوجها لأن له ولاية إجبار، ولم نجوز لغير أبيها أن يزوجها لأن ليس له ولاية إجبار من حيث العاقلة الصغيرة دون 9. ثم نأتي الآن للكبيرة، فنقول الكبيرة العاقلة إذا كانت بكرا فمن الذي يجبرها؟ على المذهب أبوها والوصي فقط. طيب الكبيرة العاقلة إذا كانت ثيبا فلا يستطيع أحد أن يجبرها، لا الأب والوصي ولا بقية الأولياء، فخرج من هذا من الآن؟ خرج من الكبيرة الصغيرة التي هي الصغيرة مطلقا دون 9 وبنت 9، فهذه دون 9 ما يزوجها أصلا غير الأب، وإذا بلغت 9 فلا يزوجها إلا بإذنها. المجنونة، نعم، باقي الأولياء يزوجون المجنونة ويزوجون المعتوهة ويزوجون المعتوه، لا إشكال عندنا في هذا. وهو صمات البكر. النوع الثاني هو ما الذي يكون من الثيب حتى يعد هذا رضا، هو النطق، لا بد من نطق الثيب، لأن حياء البكر أعظم من حياء الثيب، فالثيب حينئذ لا بد من نطقها لنتأكد من ذلك من الرضا. والدليل على هذا ما مر، وقد جاء من حديث عائشة البكر تستأذن، قالت عائشة قلت لما كان يصلي البكر تستأذن، قالت له يا رسول الله إن البكر تستأذن فتستحي، قال إذنها صيماتها، متفق عليه. طيب الشرط الثالث هو الولي، الشرط الثالث هو الولي، فلا بد من وجود الولي لصحة عقد النكاح عند جمهور العلماء. ما دليلكم على هذا؟ قالوا عندنا أدلة من القرآن وعندنا أدلة من السنة وعندنا أدلة من المعنى. أما من القرآن فقد أحال الله جل وعلا ذلك إلى الأولياء عندما قال ولا تنكحوا المشركين، الخطاب لمن؟ للأولياء. وعندما قال أيضا وأنكحوا الأيام منكم، الخطاب للأولياء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرح فقال لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث فيه كلام طويل جدا لأهل العلم، سأذكر طرفا منه بعد قليل. أيضا قالوا الآية التي منعت العضل يفهم منها أن الأصل في التزويج أن يكون من قبل الولي، لو كان التزويج من قبل المرأة ذاتها هل نحتاج أن نقول إنك عاضل؟ ما نحتاج هذا، هكذا قالوا، وإن كان بعضهم عارض، الحنفية عارضوا هذا المعنى. إذن من الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء على اشتراط الولي لصحة عقد النكاح قالوا إن الله جل وعلا نهى الأولياء عن العضل، فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، فالله جل وعلا خاطب الأولياء. ولو كان الزواج صحيحا من غير ولي لم يكن لمخاطبة الأولياء فائدة، هكذا قالوا. الأحناف قالوا الأصل أن الولي هو الذي يزوج المرأة، نحن لا نعارض أن الولي هو الأولى والأكمل في تزويج المرأة، وإنما معارضتنا أن تقصروا ذلك على الولي. نعم، يعني قالوا عندهم، نحن عندنا طريقان، يقول الحنفي عندنا طريقان، إن عقد الولي لموليته فهذا هو الأصل وهو الأكمل والأفضل لأنه أعرف بمصالحها ونحو ذلك، لكن إذا لم يعقد لها الولي فيحق لها أن تزوج نفسها بشاهدين، يحق لها أن تزوج نفسها بشاهدين، ولا بد أن تكون كبيرة وإلى آخر، عندهم شروط. فطيب والآية ماذا تصنعون بها؟ قالوا الآية جاءت على الأصل، وأنكحوا الأيامى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تعضلهن، قالوا هذا الأصل، الأصل أن المرأة يزوجها وليها، لكن أين منها في هذه الآيات أنه إذا تم الزواج من غير هذا الولي فسد العقد أو لم يتم أصلا؟ أخرجوا لنا هذا من الآيات. قلنا لهم دليلنا الحديث لا نكاح إلا بولي، قال الحديث ما يصح عندنا، الحديث ما يصح، وعندنا قياسات، لأنه إذا خلت المسألة من نصوص لا كتاب دل على عدم صحة الزواج من غير ولي ولا سنة صحيحة عندنا بهذا، ماذا بقي؟ قياسات. فنقيس المرأة في الزواج على المرأة في بقية العقود، المرأة في بقية العقود ألا تبيع؟ ألا تشتري؟ هل تشترطون يا جمهور العلماء وجود الولي في البيع والشراء؟ تشترطون هذا وجود الولي للمرأة؟ قالوا لا لا ما نشترط. قالوا إذن قيسوا هذا على النكاح، قيسوا النكاح على هذا، وقلوا أيضا نحن لا نشترط في عقد التزويج أن يأتي ولي، ما نشترط، نعم الولي أفضل بس ما نشترط هذا، ما دامت المرأة بالغة عاقلة. نعم أحسنت، وكان الزوج كفؤا، ونشترط وجود شاهدين حتى ما يكون ذريعة إلى إباحة ما كان فيه شبهة ونحو ذلك، لا بوجود شاهدين عدلين ثقتين فقط، نحن لا نشترط الولي. ما رأيكم الآن؟ تقوى عندكم مذهب أبي حنيفة ولا ما تقوى؟ نعم تقوى ولا ما زال ضعيفا؟ نعم هذا الحديث وغير حديث هذا. نعم أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل. ثم نقول أيضا حتى حديث لا نكاح إلا بولي وإن كان في سنده مقال وأهل العلم قد تحدث به كثيرا، إلا أن عامة العلماء نعم عملوا بمقتضاه، عملوا بمقتضاه، ولا زالت الزواجات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة إلى عهدنا تتم عن طريق الأولياء في الأصل طبعا. نعم بلى يحصل، نعم نحصل عند الأحناف. نعم الأحناف الأصل عندهم أن الولي يزوج، لكن إذا رأت المرأة أن الولي لن يزوجها زوج نفسها، لا إشكال عندهم. نعم طبعا. تقصد أن الزواج موقوف على إذن الأب؟ لا غير موقوف على إذن الأب. طبعا هم يقولون هذا القياس غير صحيح، لأن حديثنا عن المرأة الكبيرة البالغة، المرأة الكبيرة البالغة لا يتوقف صحة بيعها على إجازة أحد، بيعها وشراؤها نافذان من غير إجازة أحد، وإنما كلامنا نحن الأحناف والمالكية في الإجازة في بيع وشراء الصبي المميز أو الصبية المميزة. نعم، وكلامنا في النكاح لغير الصبيان، نحن نتحدث عن امرأة بالغة عاقلة راشدة تعرف مصالح نفسها، فلماذا تشددون وتمنعون من أن تزوج نفسها؟ هكذا يقولون، وضح لك الأمر. نعم، العقود عندهم للكبيرة البالغة من غير إجازة، ما نحتاج إجازة، بل ليس عندهم. نعم، هذا بإجماع المسلمين، المرأة الكبيرة البالغة توكل وتهب وتقبل الهبة وتبيع وتشتري، كل ذلك من غير ولي. ما يثبت في البيع والشراء عندهم، ما في خيار. خيار ماذا؟ يعني تقصد أنهم جعلوا خيارات في البيع والشراء فنجعله في النكاح؟ لا، هم يقولون لا، يقولون نحن لا نقول إن عقد النكاح مثل عقد البيع من كل وجه، مثل ما قلنا في الإجابة والقبول، الإجابة والقبول مشترك بين الزواج وبين بقية العقود، فربما نتسمح به في قضية أن يكون من غير مجلس حسي، بل يكون المجلس معنوي أو مجلس اتصال أو ما شابه ذلك، لكن لا يعني هذا أننا نعمم كل الأحكام هنا وهنا. على كل حال، هذا القول الذي ذهب إليه الحنفية قول ضعيف وغير صحيح. لماذا؟ نعم، أولا أن هذا التوسع في أن المرأة تزوج نفسها من غير ولي يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، حتى وإن لم يكن هناك نصوص في المسألة. من المفاسد أن تزوج المرأة نفسها من أحد لا يرتضيه الأب ولا الأسرة، لقصور المرأة وإن كانت راشدة عاقلة بالغة إلا أنها تبقى قاصرة، لأن هذا الزوج رجل ولا يعرف الرجل إلا الرجال، فلو مكن المرأة من أن تزوج نفسها من الرجل بحجة أنها بالغة عاقلة رشيدة ولا تحتاج إلى ولاية أحد عليها لأدى هذا إلى مفاسد كثيرة جدا، منها أن تتزوج المرأة من ليس بكفء دينا أو ليس بكفء أخلاقا أو ما شابه ذلك، لأنها لا تعرف ما وراء الأكمة خلاف الأولياء يعرفون ما وراء الأكمة. ثم إذا سيترتب على هذا مفاسد من حيث أن المرأة ستستقل بنفسها وتضعف الولاية عليها من قبل الأب في كل شيء، بمعنى أنها حينئذ ستخرج عن ولاية أبيها وإذن أبيها. الآن المرأة الأصل أنها ما تخرج من بيت أبيها إلا بإذنه، كما أن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فلو قلنا المرأة تزوج نفسها بغير إذن أبيها لكان هذا من باب أولى، إذن هي ستخرج وتذهب وتأتي ولا تعرف مصالح نفسها. هذا إذا لم نصحح الأحاديث، لكن عندنا أحاديث كثيرة، لو تأذنون بس أكمل هذا المبحث وأعود لأسئلتكم. فعندنا ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث وإن كان فيه ابن جريج وهو مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، فزال حينئذ الإشكال الذي عند المدلسين، لما صرح بالتحديث ولم يعنعن فقد زال إشكال التدليس. أين صرح بالتحديث؟ في مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى، والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين. فهذا الحديث أقل أحوال الحسن. وكذلك الحديث المشهور: لا نكاح إلا بولي، وفي بعض الألفاظ وشاهدي عدل، وهذه اللفظة فيها ضعف، ولكن عامة العلماء على العمل بها وإن كانت ضعيفة سندا. أما لا نكاح إلا بولي هكذا فالأقرب قبول هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي. عندنا حديث أخرى: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان، وهذا الحديث أيضا عند أحمد، وفيه الحجاج وهو مدلس وقد عنعنه، وله طرق أخرى، بعض أهل العلم أوصل هذا الحديث بهذه الطرق إلى الحسن. فعندنا إذن مجموعة أحاديث. عندنا أيضا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وهذا الحديث يصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، قد قال عنه ابن حجر رجاله ثقات، خرجوا أيضا الدارقطني. وكذلك التشديد في مسألة العضل يشعر إشعارا بينا ظاهرا على أنه لا بد من الولي. والمرأة عندما اشتكت إلى وسلم اشتكت ماذا؟ أن أخاها قد عضلها. العضل يعني هو المنع من التزويج الكفر، هو المنع من تزويج الكفر. فلو كان لها مخرج في أن تزوج نفسها لما اشتكت أصلا. لماذا تشتكي وتذهب إلى رسول الله وتقول يا رسول الله إن أخي قد عضلني؟ لأن أخاها لم يسمح للزوج السابق بأن يأتي مرة أخرى للزواج. هذا نوع من العضل أيضا. إذا طلق الرجل امرأته ثم انتهت العدة صارت بينونة صغرى، إذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى فهو أولى بها من غيرها، طبعا من غيره، وإن كانت تحل الخطاب لكن هو من ضمن الخطاب وهو أولى لما كان بينهما من عشرة، قد يكون بينهما أولاد. فلما أراد أن يعود رفض الأخ أن يزوجها وهي راغبة، فلما أبى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، فنزلت هذه الآية. لو كان وجود الولي غير مشترط لما احتاجت أصلا إلى أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول زوجتني أو لم تزوجني فالأمر عندي سيان، فالشارع يبيح لنا أن أزوج نفسي، إذن يا فلان أحضر شاهديك أو أنا أحضر شاهدين وتنتهي المسألة وأنا موافقة. فكون هذه المرأة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنزل الآية بمسألة العضل والنهي عن العضل ونحو ذلك، هذا يدل بما لا يدع مجالا للشك والريب أن وجود الولي شرط لصحة العقد. علماء المذهب رحمه الله تعالى استثنوا حالة واحدة فقط وأجازوا للمرأة أن تزوج نفسها، حالة واحدة. فما هي؟ استثنوا حالة واحدة فقط. تفضل. لا، لو وجدت من توكله حينئذ سنقول لها وكلي ولا تزوجي نفسك، لكن هناك حالة واحدة أباح لها الحنابلة أن تزوج نفسها، وإذا لم يوجد لا ولي ولا وكيل ولا سلطان. كأن تكون في بلد كفر ولم تسلم إلا للتو، أسلمت ولا يوجد في ذلك البلد إلا هذا المسلم أو هذا الذي كان على دينه ثم أسلمه أيضا، والجميع كفار. طيب، يزوجها أبوها الكافر يصلح؟ لا، لابد من اتفاق الدين بين المرأة وبين وليها كما سيأتي معنا. إذن الأب الكافر ومن باب أولى العم الكافر والابن الكافر وإلى آخره، هذا كلهم هؤلاء لا يزوجونها ما دامت مسلمة، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، ولم يوجد أيضا سلطان، ما في سلطان مسلم، ولم يوجد أيضا من توكله، ما في واحد آخر توكله ليزوجها، فما العمل؟ تزوج نفسها. طيب، بقى معنا الشهود الشيخ. نعم، عند الضرورة. الأصل أنه لا يشهد الكافر، لكن للضرورة قد نشهد الكفار الآن، لكن لا نقول للضرورة نجعل الكافر وليا. تزوج نفسها خير من أن نجعل الكافر وليا. لا إشكال عندنا في هذا، يعني الشهود في قضايا كثيرة لا يشترط ذلك. عندك في الوصية الله جل وعلا استثنى حالة يصح فيها شهادة الكفار في حال السفر ولا يوجد مسلمون، فما العمل؟ فهنا نقبل شهادة الكافر، هذا من باب الضرورة كأكل الميتة. أي نعم، وآخر من غيركم. حسنت، من غيركم يعني من غير دينكم، يعني أنهم كفار. طيب، الخلاصة أن الزواج لا بد له من ولي، والآيات التي مرت معنا فيها دلالة ظاهرة وبينة، الأحاديث يعضد بعضها بعضا ولا تنزل عن درجة الحسن في الجملة. نأتي الآن إلى أسئلتكم، إذا أحد عنده سؤال تفضل. أحسنتم، نعم، بل يدخل. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أتاكم يعني أتاكم يا أولياء. فنجد أن خطابات الشارع من كتاب وسنة تتجه لمن؟ تتجه للولي. والأصل أن المرأة في قعر بيتها قد اشتملت والتحفت بالحياء، لا تذهبي وتبحث لها عن زوج وتقول زوجتك نفسي أو ما شابه ذلك. لا، نعم، تفضل. صحيح، حسنتم، جدا جميل. يعني من المعاني الحسنة لاشتراط الولي أن يقال لو لم نشترط الولي لا كان هذا ذريعة إلى وقوع الزنا، مع التعذر بجواز أن تزوج المرأة نفسها. يقع الرجل على تلك المرأة، أجار الله جميعا من هذه الفاحشة، ثم إذا شهد عليهما أو ما شابه ذلك، أو أحد هذين ذهب إلى القاضي وتكلم، قال الطرف الآخر، يعني كان المرأة ذهبت وقالت هذا فلان فعل وفعل، قال الطرف الآخر قد زوجتني نفسها مثلا أو ما شابه ذلك، فهنا فعلا ذريعة، يعني يقع الإنسان في الزنا ثم يقول قد زوجتني نفسها، ثم يأتي بشاهدين، بشاهدي زور على أن ذلك قد حصل. فلا شك أن وجود الولي هو يعني باب عظيم جدا لسد هذا الفساد. تفضل. عجيب صحيح. نعم. أحسنتم، جميل. هو الشيخ يذكر أن بعض الآباء الأولياء يقصون على بناتهم فيشترطون شروطا تعجز الأزواج، فتبقى هذه المرأة بلا زواج حتى يفوتها القطار كما يقول الناس. الحل في مثل هذا قد أتى به الشارع، هذا يسمى عند علماء الشارع وعند الشريعة عضلا، وإذا حصل العضل انتفت ولاية الأب، خرج الأب عن ولايته وتنتقل تلقائيا، قيل بإذن وبأمر سلطان، وقيل تنتقل تلقائيا وإن لم يأمر السلطان. إلى من تنتقل؟ إلى الذي يليه، فتنتقل من الأب إلى الجد، وعند المالكية إلى الابن، وهكذا. فعندك الأب عضل إلى الجد، الجد عضل إلى الابن، الابن عضل ابن الابن، ابن الابن عضل إلى الأخ الشقيق، إلى الأخ الأب، وهكذا تتنقل، عندها عدد هائل من البدائل. كل هؤلاء عاضلون لأنهم متواطئون على أن هذه المرأة لا تزوج بفلان، فننتقل للسلطان. بل الشافعية يرون أن الولاية تنتقل إلى السلطان من مباشرة من الأب، الأب عاضل السلطان يزوج وعليه العمل، العمل على هذا الآن عند كثير من القضاة، كثير من القضاة لا يتتبع الأولياء، يقول ما دام أبوك عاضلا فنكلم جدك، نكلم بعد ذلك ابنك، نكلم أخاك الشقيق، أخاك لأب. غالبا القضاء إذا عضل الولي زوجوا هم المرأة، وهذا قول قوي جدا في المسألة، وذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لحديث أنا ولي من لا ولي له. فالحمد لله المرأة محمية في الشريعة، لا ما هو عقوق، هذا هو عقها ولم تعقه هي. نعم، إذا رغبت المرأة في زواج فلان ثم عضل الأب هذا الكفء من غير دليل ومن غير موجب لرده فهو عاضل، فنقول ولايتك انتهت، على الخلاف هل تنتهي بالسلطان أو تنتهي مباشرة دون سلطان. تفضل. من أخذ برأي الحنفية وهو حنفي، يعني نشأ في بيئة أحناف وأخذ بهذا الرأي، فنقول هو مقلد، قلد علماء بلده. لكن أن يأتي عام حنبلي أو عام مالكي أو عام شافعي ويأخذ برأي علماء الحنفية، فهذا فيه تهمة التشهي وانتقاء الأقوال على حسب الهوى، لأنه لا يخلو. إن كان عاميا فإن الغالب أنه يستفتي علماء بلده، هذا الغالب. نحن لا نشترط أن يستفتي علماء بلده، نعم، لكن الغالب أن العام يستفتي من حوله من العلماء. أما إن كان طالب علم متمكن وبحث هذه المسألة بحثا مجردا عن الهوى وترجح له الجواز وفعل هذا، فنعم أمره إلى الله. نعم. إذا جاءنا مثلا أنا قاضي حنبلي أو مالكي أو شافعي، وجاءني حنفي وقال إن زوجتي فلانة ماتت، فهل يسعني أن أقول هل تزوجتها بولي؟ قال لا والله ما تزوجتها بولي، إذن أنا لا أورثك منها. لا، نقول لا، لأن هذا النكاح ليس باطلا عندنا نحن الجمهور، بل هو فاسد. النكاح الباطل هو ما أجمعت الأمة على بطلانه، لو تزوجها في عدة لقلنا هذا النكاح باطل، لو تزوج أخت زوجته قلنا هذا النكاح باطل لأن هذا بالإجماع، لكن لو تزوج من غير ولي أو كان مالكيا فتزوج من غير شهود، المالكية اشترطوا الولي لكن نعم أخرج الشهود، ولهذا بعض ضعاف النفوس قال نأخذ عدم الولي من الحنفية ونأخذ عدم الشهود من المالكية، ونقول صرت زنديقا. لماذا؟ لأنه ما قال أحد من أهل العلم بجواز أن تتزوج امرأة من غير ولي ولا شهود، هذا زنا حتى لو سميته زواجا، هذا زنا ولا يحل بحال. فالذي يعنيه من هذا أن الشارع حمى المرأة، نحن نعم نشترط الولي، فإن قيل إن الأولياء يعضلون مولياتهم قلنا الحمد لله الشارع حمى المرأة، إذا عضلها الولي انتقل إلى الولي الآخر، وعند الشافعية انتقل إلى السلطان فيزوجها والحمد لله. فمنها سدينا الباب العظيم الذي منه ينفذ أهل الفساد، ومنها حمينا المرأة فيما لو عضلها الولي، لله الحمد. تفضل شيخ. أبشر. نعم سيأتينا هذا في الكفاءة بإذن الله في الدرس القادم، هو مسألة الكفاءة، مسألة بعض الناس لا يزوج إلا من كان مثل قبيلته في النسب ونحو ذلك، هذا سيأتينا في الكفاءة وسنطيل النفس فيه إن شاء الله. نعم الزواج بنية الطلاق أكثر العلماء على تصحيح وعلى جوازه، ولكن إذا كان على وجه يشبه المتعة مثل أن يذهب إلى بلد وتعلم هذه المرأة أنه سيمكث أسبوعا فقط، وتعلم أنه لن يبقيها زوجها وأنه سيتزوجها لمدة 7 أيام ونحو ذلك، بل ربما أدنى من ذلك، وقد بلغ مني العجب غايته عندما أخبرت بأن إنسانا وصل إلى بلد ينتظر رحلته القادمة، وهما نسميه باللهجة الدارجة الترانزيت، ينتظر بعد عدة ساعات رحلة قادمة، قال له أحد الناس نسأل الله العافية والسلامة هل تريد أن تتزوج؟ كيف تتزوج في هذه الفترة؟ نزوجك في هذه الفترة، هذه قصة واقعية. فقال له يعني نزوجك في هذه الفترة ثم إذا جاءت رحلتك تطلق المرأة وتمشي، هذا أعوذ بالله، إن لم يكن هذا زنا فلا يوجد زنا عندنا إطلاقا، ما يوجد زنا في الدنيا. فمثل هذا لا نقول هذا زواج بنية الطلاق، هذا ظلم للتوصيف والتكييف الفقهي، هذا زنا. نعم الزواج بنية الطلاق الذي أباحه جمهور العلماء هو الذي لا يحصل فيه توقيت، لا توقيت بالنطق والتصريح ولا توقيت بالحال، ما في توقيت إطلاقا، وهو مجرد نية، كأن يسافر الإنسان إلى الدراسة وخاف على نفسه من العنت ومن الوقوع في الفاحشة وقال في نفسه أتزوج ما دمت موجودا، ولم يصرح لهذا للزوجة، ربما لو صرح لم تتزوج. فالمرأة الآن تزوجت على أن هذا الزواج زواج دائم وليس زواجا مؤقتا، ووليها زوجها على أنه زواج دائم، مجرد نية في نفسه ما باح بها ولا أبداها، هذا هو الزواج الذي يكون صحيحا على الخلاف أيضا، لكن الأظهر والله أعلم هو صحته لما يترتب عليه مصالح عظيمة، وفي الغالب أنها تستمر هذه الزيجة. نعم ثم هل نشترط يعني ديمومة النكاح؟ لو اشترطنا ديمومة النكاح، ما هو النية؟ اشتراط نية الديمومة شيء آخر. هل نشترط ديمومة النكاح؟ لو اشترطنا لصرنا مثل النصارى الذين لا طلاق عندهم، نحن لا نشترط الديمومة ونجيز الطلاق كما سيأتي معنا، الطلاق تنتابه الأحكام الخمسة. فالخلاصة أن الزواج بنية الطلاق لا شك أنه خلاف الأولى، وأن الأولى ألا يجري نية الطلاق على قلبه أصلا، هذا هو الأولى والأكمل والأفضل، لكن لو أجرى هذه النية على قلبه دون أن يفصح بها ولا يظهر فحواها على سمعي، يعني ما يظهر منه ذلك لا على الزوجة ولا على الولي، فالأصل صحة الزواج، وجد ولي وشاهدان وزوجان والرضا، وهذا الزواج ما حدد بوقت معين إلى آخره، فنقول صحيح. أما إذا سافر أسبوعا أو 5 أيام وتعلم الزوجة يقينا بما لا يدع مجال الشك أن زواجه مؤقت ب5 أيام هذه أو بساعات معينة، فهنا هذا يلحق بنكاح المتعة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.